نتدبر في حلقة اليوم الآيتين 23 و24 من سورة الكهف، ونبدأ بعبارة إن شاء الله التي وردت في قوله تعالى: والدرس المستفاد من الآية ألا تقول لأي شيء مطلقا إنك ستفعله بصيغة زمن المستقبل دون تقديم المشيئة الإلهية، بل قل سأفعل ذلك بإذن الله، سأقوم بذلك بالتأكيد إن شاء الله. ومعنى هذا أن عندك النية التامة لعمل هذا الأمر، والشيء الوحيد الذي يمكن أن يحول دونه هو اختلاف تقدير الله تعالى عن تخطيطك، وليس لأحد سلطان فوق تقدير الله تعالى. هذا هو مقصود قولك إن شاء الله، أي إلا أن يشاء الله تعالى غير ما أنوي أو أريد. فالأصل أن نقولها بالمدلول الإيجابي الذي يفيد صدق العزم ونية الالتزام، لكننا للأسف صرنا نستعملها بمدلول التهرب والتخاذل، فنقولها بمعنى في الغالب لن أفعل هذا. فعندما يسألك أحدهم هل ستلتزم بموعد التسليم، تقول نعم إن شاء الله، وأنت في قرارة نفسك تقول لا لن ألتزم ولن أفعل هذا. وبهذا المسلك حولنا العبارة التي يقصد بها الإقرار بأننا لا نملك التحكم في المستقبل إلى التحجج لإعفاء أنفسنا من مسؤولياتنا، وهذه مهزلة، ما هكذا ينبغي أن نكون. فالمسلم يفي بالعهد الذي قطعه ويلتزم بما اتفق عليه مع غيره. فإذا كنت طرفا في اتفاق ما، لا يحق لك أن تقول إن شاء الله تعالى بقصد التهرب ونية عدم الالتزام، إياك أن تفعل ذلك، بل قلها بالمعنى الصحيح والقصد الصحيح، وهي أنني أنوي صادقا الالتزام بهذا الأمر أو ذاك، لكن لا سلطان لي فوق تقدير الله تعالى إذا أراد غير ما أردت، كأن تهب عاصفة أو تتعطل سيارتي أو أمرض، لا علم لي بكل تلك الوقائع المستقبلية الخاضعة لمشيئة الله تعالى وعلمه، لكن من جهتي سأبذل ما أستطيع من جهد. وإذا يسر الله تعالى لك تحقيق أمر قلت إنك ستفعله، لكنك أنت من تخاذل وتكاسل، ثم رحت تتحجج بأن الله لم يشأ لك أن تفعله، فالله يعلم وأنت كذلك تعلم أنك تتلاعب مع كلام الله تعالى، وهذا يجب ألا يصدر من مسلم. والخلاصة أننا عندما نقول إن شاء الله تعالى، فليس معنى ذلك القطع بعدم وقوع المطلوب، بل الإقرار بأنه مرهون بمشيئة الله تعالى وتيسيره، وإنما نحن سنبذل ما علينا من جهد من جهتنا للوفاء بكلمتنا واحترام وعودنا والقيام بمسؤوليات اتفاقنا. أسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن يحترم ما يجريه على لسانه من عبارات الحمد لله، أستغفر الله، إن شاء الله، وذلك بقصدها واستعمالها على وجهها المراد، خاصة عندما نقول إن شاء الله تعالى فيما يتعلق بالتزاماتنا المستقبلية وإيفاء التوقعات المنتظرة منا.